وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة

يسبح له ما في السماوات